أخفى العيب الذي في السند وأوهمنا ماذا أنه لا عيب فيه. هذا هو الحديث المدلس، هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. ولذا المدلس من صيغ الحديث المدلس أن يقول المدلس عن، فالعنعنة من صيغ التدليس، العنعنة من لأن كلمة عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. هذا تعريف الحديث المدلس، تعريف عام، هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. يوهم ماذا؟ أنه لا عيب فيه. احنا مر معنا في إذا أطلق النقطة الأخرى، إذا أطلق الحديث المدلس في الغالب يطلق على تدليس الإسناد، إذا أطلق الحديث المدلس في الغالب يطلق على حديث على تدليس الإسناد، لأنه سيأتينا أن التدليس أنواع: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان، تدليس العطف، تدليس القطع، وتدليس التسوية. سيأتينا أن التدليس على أنواع: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان، تدليس التسوية، تدليس العطف، وتدليس القطع. وتدليس ماذا؟ القطع. سنبين هذه الأنواع، لكن في الغالب إذا أطلق فالمراد به ماذا؟ تدليس الإسناد. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة في الحديث المنقطع عند كلامنا على أحوال الراوي مع شيخه، أي مع من يروي عنه. فقلنا إذا عاصره وثبت أنه سمع منه كل ما روى عنه فهو ماذا؟ متصل. إذا عاصره وثبت أنه سمع منه كل ما روى عنه فهو المتصل. إذا لم يعاصره فهو ماذا؟ منقطع. إذا لم يعاصره فهو ماذا؟ منقطع. إذا عاصره ولم يلقه، إذا عاصره ولم يلقه فهو ماذا؟ ها؟ إذا عاصره ولم يلقه مرسل خفي، المرسل الخفي عاصره ولم يلقه. إذا عاصره ولقيه لكنه لم يسمع منه، أو أنه سمع منه بعض ما روى عنه، فهو ماذا؟ المدلس. ما هو تدليس؟ تدليس الإسناد. هذه الحالات ينبغي تحفظ، لأن إذا ضبط هذه الحالة ستضبط المنقطع والمرسل بنوعيه والمدلس. نعيد: إذا عاصره ولقيه وثبت أنه سمع منه كل ما روى عنه فهو المتصل، إذا لم يعاصره فهو ماذا؟ المنقطع. يعني سواء المنقطع سواء المرسل أو منقطع الاصطلاحي هو المنقطع. إذا عاصره ولم يلقه فهو ماذا؟ المرسل الخفي، المرسل الخفي. إذا عاصره ولقيه لكن لم يسمع منه، أو أنه سمع منه بعض ما روى عنه لا كل ما روى عنه، فهو ماذا؟ هذا هو التدليس، هو الحديث المدلس. فلذا لو طلب منا أن نعرف تدليس الإسناد الذي هو كما قلنا إذا أطلق يوجه التدليس إليه، هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، عفوا، رواية الراوي عمن عاصره ولقيه ولم يسمع منه، هو رواية الراوي عمن عاصره ولقيه لكنه لم يسمع منه أو سمع منه بعض ما روى عنه. موهما أنه سمع منه. لا بد من شرط الإيهام. نعيد تعريف الحديث المدلس، تعريف تدليس الإسناد، هو رواية الراوي عمن عاصره ولقيه لكنه لم يسمع منه أو سمع منه بعض ما روى عنه. لابد قيد آخر، موهما أنه سمع منه، أي ما رأى كل ما روى عنه موهما. ولهذا احنا قلنا قبل قليل ما تعرف الحديث المدلس ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. فهنا كذلك موهما أنه سمع منه كل ما روى عنه، سمع منه كل ما روى عنه. يقول المصنف: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقاه موهما أنه قد سمع منه. يعني الآن ممن تقيد على ابن الصلاح وتبعه ابن كثير ماذا؟ شوف، أن يروي عمن لقيه لكن لم يسمع منه، هذا هو المدلس الشطر الأول، هذا صحيح. وقد تتصور يعني كونه يلتقي راوي مع راوي لا يلزم من ذلك أنه سمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، أدخل المرسل الخفي، وهذا خطأ. فرواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست من قبيل التدليس، وإنما من قبيل مرسل الخفي. رواية المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه آمن في زمن النبي أو آمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جاءنا حديث كعب الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول أن كعب قد دلس، وإنما يقال قد أرسل إرسالا خفيا، لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي كعب الأحبار عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل مرسل الخفي. فرواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى هذا إرسال وليس تدليس، وهذا السبب الذي جعل العلماء يفرقون بين المرسل الجلي والمرسل الخفي والمدلس، حتى لا يتهم هؤلاء بماذا؟ بالتدليس، لأن التدليس اتهام بالتدليس عيب، اتهام بالتدليس ماذا؟ عيب. موهما صيغة الإهام عن فلان، موهما أي عن، لأنه لو قال حدثنا ولم يسمع منه أصبح كذابا، لو قال أخبرنا أو حدثنا أصبح كذابا. وإذا شوف من دقة العلماء، الشافعي ماذا قال؟ التدليس أخو الكذب، ما قال هو الكذب، أخو الكذب. لأنه لو لماذا؟ لأنه قال عن، وعن هذه تحتمل وتحتمل، لو قال حدثنا أخبرنا أصبح ماذا؟ التدليس كذب. قال ومن أو قال ومن الأول، أي رواية الراوي عن لقيه ما لم يسمع منه، قال قول علي بن خشرم المروزي: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه، مع أن سفيان بن عيينة عاصر ماذا؟ الزهري، وسمع من الزهري، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، هذا الحديث لم يسمعه منه. سفيان بن عيينة عاصر الزهري وروى عن الزهري ومن صغار تلاميذ الزهري، لكن هذا الحديث لم يسمع منه. لما طلب منه هل سمعت الزهري؟ قال لا، حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. الآن كيف يعرف أن هذا الحديث مدلس؟ إما بتصريح الراوي كما صرح سفيان هنا، وإما بالتنصيص، وإما بالتنصيص. قال: ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل: وسمعت منه كذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال: لا، ما معنى ذلك؟ لأن لعل شعب الآن لا يعني بذلك أنه أباح ماذا؟ الزنا، وإنما شر مقابل شر، لأن التدليس كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ماذا؟ المفسدة ماذا؟ متعدية، بخلاف ماذا؟ الزنا مفسدة ماذا؟ قاصرة. ثم الزنا مفسدة متعلقة بالدنيا، والتدليس مفسدة متعلقة بالدين. والعلماء أجمعوا، والعلماء أجمعوا أن المبتدع شر من العاصي، شر من هذا الذي يوجه به كلام شعبة، وهذا يوجه كذلك من قبيل التنفير من التدليس. قال: ويروى عنه، وقال ابن الصلاح، وهذا أي كلام شعبة محمول منه على المبالغة والزجر. وقد يحمل كلام شعبة على نوع يعتبر من شر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. شر أنواع التدليس هو ماذا؟ تدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين. تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، وهذا من شر أنواع التدليس، من شر أنواع التدليس تدليس التسوية. ما التسوية؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين. يعني ما معنى حتى نتصور عندنا ثقة وعندنا هذا الثقة يروي عن ضعيف، وهذا الضعيف يروي عن ثقة، وعندنا في الأصل هذا الثقة يروي عن هذا الثقة كذلك، يعني هذا الثقة يروي عن الثقة مباشرة ويروي عنه بواسطة، لكن هذا الحديث بين الثقتين ماذا؟ واسطة، وهو الضعيف. فيأتي المدلس، ما الذي يفعله؟ يسقط الضعيف ويسوي بين الثقتين، فكأن الحديث رواه ثقة عن ثقة، فأخفى من؟ أخفى الضعيف. هذا معنى التسوية، هذا معنى. نعيد: عندنا ثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، وثبت أن هذا الثقة سمع أو يروي عن هذا، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، وإنما بينهما ضعيف. فيأتي المدلس، لأن وجود الضعيف يقدح في السند، فيأتي المدلس فيسقط ماذا؟ الضعيف، فيسوي بين الثقتين، فكأن الثقة هذا رواه، لذا سمي تدليس التسوية. ما هو إسقاط ثقة؟ عفوا، إسقاط ضعيف بين ثقتين. إسقاط ضعيف ماذا؟ بين ثقتين. وبعضهم اشتهر بذلك الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي. قال: وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وبينا معنى قوله أخو الكذب، لأن لو قال حدثنا وأخبرنا كان كذبا، لكن لما قال عن، يعني أهون من قوله حدثنا. ثم قال رحمه الله: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، ف فرد روايته مطلقا. شوف التهمة بالتدليس، التهمة بالتدليس هذا ليس جرحا ماذا مطلقا، أي لا يلزم من ذلك رد رواية الراوي مطلقا. شوف الأعمش متهم بالتدليس، لا يعني بذلك أننا ماذا نرد رواية الأعمش، وإنما نبحث ننظر للقرائن ما صرح به في رواية أخرى يؤخذ. إذا روى عنه مثلا من عرف أنه لا يروي عنه إلا ما حدث به أو صرح بالتحديث يؤخذ، وإن عنعن، لأن أحيانا العنعنة قد تستعمل اختصارا، العنعنة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، وقد يختصرها الرواة، أي بدل يقول حدثنا يقول عن، بدل أن يقول حدثنا يقول عن. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، وهذا لا تشدد، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي كان متشددا في هذا الباب حتى قال في كتابه الرسالة: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. قال قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ المحتمل فيرد حتى يتأكد منه، خاصة إذا كان يدلس عن الضعفاء، لأن المدلس قد يدلس عن الثقات وقد يدلس عن الضعفاء. قال قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش، أي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي وهشيم بن بشير الواسطي وغيرهم وغيرهم. الآن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في أصول الرواية يقول رحمه الله تعالى: التدليس، يقول التدليس يشتمل على ثلاثة أمور جعلتنا ماذا نرد رواية المدلس. التدليس يشتمل على ثلاثة أمور جعلتنا ماذا نرد رواية المدلس. الأمر الأول، الأمر الأول إيهامه السماع وهو لم يسمع، إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. الأمر الأول إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. الأمر الثاني عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، عدوله عن الكشف، يعني ما معنى الكشف؟ تصريح بالتحديث. عن الاحتمال أي العنعنة، عدوله. الآن كونه عدل بالكشف عن الاحتمال هذا يجعلنا ماذا؟ نشك فيه. الأمر الثالث، الأمر الثالث أنه لم يبين لنا ماذا حقيقة من روى عنه، لم يبين لنا ماذا حقيقة من روى عنه أو من أسقطه، لم يبين لنا من أسقطه، لأنه لو كان مرضيا لذكره لصرح به، لم يبين لنا من ماذا من أسقطه، خاصة في تدليس التسوية، لأنه لو كان مرضيا لا صرح باسمه. وهذا كذلك في المرسل، في المرسل التابعي لو صرح لنا بمن روى عنه قبلناه، فكونه لم يصرح به جعلنا ماذا؟ نشك. والاحتياط عدم الأخذ بروايته، لأنه قد يكون روى هذا الحديث ليس عن صحابي، قد يكون روى عن تابعي متكلم فيه، قد يكون رواه عن تابعي متكلم فيه مطعون فيه. الحافظ ابن حجر ألف رسالة مشهورة صغيرة مطبوعة سماها وهي عمدة، استفاد كثيرا من كتاب جامع التحصيل لإحكام المراسيل، والرسالة عنوانها ما تعريف أهل التقديس بمن رمي بالتدليس. رسالة صغيرة تعريف أهل التقديس بمن رمي بالتدليس. قوله تعريف أهل التقديس بمن رمي بالتدليس، معنى رمي بالتدليس بكل من، يعني حاول أن يترجم ماذا؟ لكل من قيل أنه مدلس، سواء تدليسه قليل، سواء دلس مرة واحدة، سواء يدلس عن الثقات، سواء يدلس عن الضعفاء، كل من ترجم حتى للسفيانين، حتى وإن دلس مرة واحدة. وقسم هؤلاء إلى خمس طبقات، يعني فرق بين من تدليسه قليل، بين من لا يدلس إلا عن ثقات، بين من يدلس ضعف بسبب التدليس وبسبب ماذا آخر، بسبب آخر قد يضعف بسبب التدليس. الآن سفيان وقع مثلا منه التدليس، في الغالب لا يدلس إلا عن ثقات، لكن لم يضعف بسبب حفظه ولا بسبب اضطرابه. لكن بعض الرواة قد يضعف بسبب التدليس وبسبب سوء الحفظ، لهذا احنا مر معنا صدوق سيء الحفظ يدلس. بقي ابن الوليد ضعف بسبب التدليس وبسبب آخر سوء الحفظ، ففرق. فالذي لا يدلس إلا عن ثقات، الذي لا يدلس إلا عن ثقات وتدليسه قليل، وتدليسه قليل، هذا في الغالب ماذا؟ حديثه مقبول. والذي كثر تدليسه ويدلس عن الضعفاء، هذا لا بد أن وإن كان ثقة لا بد أن يصرح حتى يؤخذ به بحديثه، كقتادة. قتادة مدلس لا بد أن يصرح، قتادة بن دعامة السدوسي. كالأعمش لا بد أن يصرح. والحافظ بن حجر، ولهذا كما ذكرنا من قبل اختلفوا في رواية أبي الزبير عن جاد، لأن فيها مرت معنا أن في بعض الطرق تصريح وفي بعض الطرق العنعنة، لكن بعض الرواة ثبت عنهم أنهم رووا ما رووه عن أبي الزبير عن جابر في الغالب ماذا؟ ما صرح به أبو الزبير. الليث بن سعد دخل على أبي الزبير وطلب منه أن يخرج له ما سمعه من جابر، فأخرج له ذلك. فإذا رأيت رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر فخذها ولا تعلعلها ولا تقدح فيها بالعنعنة. هذه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في آخر رسالته تعريف أهل التقديس بمن رمي بالتدليس. إذا يستحب والأفضل هذه الرسالة رسالة صغيرة تقرأ هذا الأسبوع حتى يعني يتعرف على من رمي بالتدليس، ويتعرف كذلك على منهج الحافظ. رسالة صغيرة يعني اسم آخر طبقات المدلسين، لا طبقة المدلسين شيء، قد بعضهم يسمي هذا الاسم. الذهبي له منظومة، الذهبي جمع أسماء المدلسين في منظومة، رسالة صغيرة الذهبي جمع فيها أسماء المدلسين، أسماء المدلسين جمعها الذهبي، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في بابها. الشاهد أن هذه الرسالة رسالة الحافظ ابن حجر خلال هذا الأسبوع، أتمنى ماذا على الأقل تعرف مقدمتها ومنهج الحافظ ابن حجر فيها. مثلا من الفوائد هذه كانت تكررت معنا، أبو إسحاق السبيعي أو عفوا الأعمش أو عفوا شعبة ماذا قال؟ كفيتكم ماذا تدليس ثلاث. شعبة الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي قال كفيتكم تدليس ثلاث، يعني إن عنعنوا لا يعلل الحديث بعنعنتهم، لأن شعبة لا يروي عنهم إلا ما ثبت أنه سمعوه. من هم؟ أبو إسحاق السبيعي. إذا وجدت رواية أبي إسحاق السبيعي عن شعبة، عرف أن شعبة عن أبي إسحاق، وإن عنعن أبو إسحاق السبيعي فخذ بها ولا ترد ولا تردها بعلة التدليس. أو رواية الآن رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي، أو رواية شعبة عن قتادة، رواية شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي كذلك، ورواية شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران، ورواية شعبة عن الأعمش سليمان. هؤلاء شعبة رحمه الله تعالى، أبو بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 60 و100، شعبة بن الحجاج أبو بسطام المتوفى سنة 60 و100. إذا وجدت رواية شعبة عن هؤلاء الثلاث فخذها وإن عنعنوا. قال هذه فوائد ذكرها ابن حجر في الرسالة المشار إليها. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيره، بعضهم حتى جعل البخاري رحمه الله تعالى دلس تدليسه، لكن ليس من قبيل تدليس الإسناد وإنما من قبيل تدليس شيوخ. أين تدليسه في قبيل تدليس الشيوخ؟ قالوا بماذا في رواية عن شيخه محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، فهو لا يصرح باسمه، حين يقول حدثنا محمد، حين يقول حدثنا محمد بن عبد الله، حين يقول حدثنا محمد بن خالد، ومر معنا ما حصل بينه وبين الذهلي. فما الذي فعل؟ روى عنه في صحيحه، لكن لا تجد في صحيح البخاري محمد بن يحيى الذهلي تصريحا باسمه. مسلم ما الذي فعله كما مر معنا؟ ترك الرواية عن البخاري في صحيح وترك الرواية عن الذهلي. فلذا الإمام الذهلي أخرج له من؟ البخاري وأصحاب السنن. لا تجد هكذا في اسم محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وإنما تجد محمد ويسكت، حين محمد بن عبد الله وحين ينسب الجد محمد بن خالد ويسكت. قال وقلت لكن هذا التدليس تدليس الشيوخ أهون من تدليس الإسناد، لأن أحيانا سيأتينا في تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ يختلف باختلاف المدلس، قد يكون الشيخ ضعيف فيدلس اسمه، وقد أحيانا تدليس الشيوخ كان يستعمل قديما لتمرين الطلاب، لتمرين ماذا؟ الطلاب. ألما تسمع محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد مثلا الذهلي يقول لك محمد بن عبد الله، فالطالب ما الذي سيفعله؟ سيبحث عن اسمه، لأن هنا منسوب إلى جده مش ليس منسوبا لأبي، فيجعل الطالب ماذا؟ يبحث. هذا من أسباب تدليس الشيوخ، تمرين الطلاب على البحث. ومن أسبابه ماذا؟ أن يكون الشيخ ضعيف، من أسباب تدليس الشيوخ أن يكون الشيخ ضعيف فيدلس اسمه حتى لا يعرف. ومن أسبابه إيهام كثرة الشيوخ، ألما تسمع حدثنا محمد، وتسمع حدثنا محمد بن يحيى، وتسمع حدثنا محمد بن خالد، وتسمع حدثنا محمد بن عبد الله، فتظن أن هؤلاء أكثر من وهم في الحقيقة شيخ واحد. هذا يأتينا في تدليس الشيوخ. قال قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، لكن الصحيح أنه يفارق ماذا؟ الإرسال. الصحيح فقط فائدة التدليس في الكوفيين كان أكثر، التدليس في أهل الكوفة كان ماذا؟ أكثر من غيرهم، التدليس أهل الكوفة كان ماذا؟ أكثر في غيرهم. الآن هو يشبه الإرسال في شيء لكن يخالف الإرسال. ما الشبه بين التدليس والإرسال؟ الشبه بينهم خاصة في تدليس الإسناد وغيره تدليس التسوية شبه بينه في عدم ذكر الواسطة. الحديث المرسل ليس فيه ذكر للواسطة أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي، والحديث المدلس ليس فيه ماذا؟ الواسطة. هذا الشبه. وإذا أحيانا قد تجد مثلا بعضهم يعرف يصف المرسل بأنه مدلس والعكس، كما يفعل ابن أبي حاتم وابو داود، نبي حاتم في المراسيل وابو داود كذلك في المراسيل. نعيد، الشبه بين المرسل والمدلس في هذه النقطة إسقاط الواسطة، لأن حديث المدلس رواية التابع النبي صلى الله عليه وسلم، الواسطة ماذا؟ سقطت. والحديث المدلس ماذا؟ الواسطة سقطت. الآن سفيان بن عيينة قبل قليل أسقط من؟ أسقط معمر عبد الرزاق ومعمر. هذا الشبه كلاهما فيهما ماذا؟ إسقاط الواسطة. لكن إرسال خص بما ذكرناه، سواء كان الإرسال الخفي أو إرسال الجلي. إرسال الجلي رواية التابعي أو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل الجلي. والمرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره لكن ماذا؟ لم يلقاه. أما نقول لم يلقاه فمن باب أولى أنه لم يسمع منه. قال: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال ما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه. يعني الآن المدلس يخشى أن يصرح بالواسطة، والمرسل كأنه يخشى أن يصرح ماذا؟ بالواسطة. لكن كما قلنا يستثنى مرسل الصحابي، فمرسل الصحابة ماذا؟ حجة. يستثنى ماذا؟ مرسل الصحابي. فكأن الآن المدلس يخشى من التصريح بالواسطة، والمرسل يخشى من التصريح بالواسطة. نعم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فدارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، ودارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر مجاهد المقرئ عن أبيه أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهج بهذا الاسم بهذا الاسم في مصنفاته. نعم، فقط فائدة قبل أن نتكلم على تدليس الشيوخ. الإمامة، إمامة الراوي، إمامة الراوي ليست معيارا في مسألة ماذا؟ في مسألة التدليس. يعني ما معنى ذلك؟ لو كان الراوي كثير التدليس وإن كان إماما ترد روايته، لو كان الراوي كثير التدليس، لو كان كثير التدليس ولم يثبت أنه صرح ولم يأتي الحديث مصرح به. فالآن لو كان الراوي إماما وكان كثير التدليس لا يقبل إلا بما صرح به. الآن مثل الأعمش، إمام أو ليس بإمام؟ إمام. الذي لم يصرح به هل يؤخذ بحديثه؟ الأصل لا. ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي إمام، لكن كثير التدليس. كذلك الذي لا تقبل عنعنته في الأصل، لا تقبل ماذا؟ لسبب كثرة تدليسه. إلا بالقرائن، بعضهم قال ما يرويه عن عطاء أو ما يرويه عن مجاهد في التفسير، فإن عن ماذا يؤخذ بعين. النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ. النوع الثاني والقسم الثاني من التدليس، وهذا النوع أخف من الأول. هذا النوع أخف لأنه ذكر لك الراوي، لكن هذا النوع الأغراض الحاملة عليه، الأسباب التي جعلت الراوي يدلس هذا النوع تختلف، لأنه قد يكون كما قلنا قبل قليل ضعف الشيخ، فماذا يدلس اسمه، يخفي اسمه بأن لا يصرح به إلى غير. سنفصل إن شاء الله تعالى أكثر في هذا النوع في الدرس المقبل، نتكلم بإذن الله تعالى عما يتعلق بطبقات المدلسين. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.